إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 24 والحديث 25. أما الحديث 24 فهو قوله عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، قال رواه أحمد والترمذي وحسنه. وأما الحديث 25 فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، قال متفق عليه. وقد علمنا في الدرس الماضي أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذين الحديثين تحت كتاب الجنائز لبيان مسألتين. أما المسألة الأولى فهي بيان حكم نعي الميت، وأما المسألة الثانية فهي بيان حكم صلاة الغائب على الميت وبيان صفتها. وقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن الحديث الأول، وقد أنهينا الكلام عنه، ثم شرعنا في الكلام عن الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ووصلنا في شرحه إلى قوله فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. هذه الجملة من الحديث توقفنا عندها ولم نشرحها. فقوله هنا في هذا الحديث فخرج بهم إلى المصلى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس بموت النجاشي أمرهم أن يخرجوا معه إلى المصلى لأجل أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. وهذا المصلى الذي خرجوا إليه اختلف فيه أهل العلم، هل المراد به مصلى العيد؟ لأن السنة في صلاة العيد أن تصلى خارج المسجد، هذه السنة، تصلى في الصحراء. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا خاصا بصلاة العيد يعرف بمصلى العيد، أم أن المراد بالمصلى هنا هو مصلى الجنائز؟ وأيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أن لها مكانا خاصا يصلي فيه يسمى بمصلى الجنائز. فمن مراد هنا في قول أبي هريرة فخرج بهم إلى المصلى؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن روى ابن ماجه في سننه أنه قال في رواية فخرج وأصحابه إلى البقيع، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أصحابه معه إلى البقيع، قال فصفنا خلفا. وهذه الرواية عند ابن ماجه ترجح لنا بأن المراد بالمصلى هنا هو مصلى العيد، المراد هو مصلى العيد، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو أن مصلى الجنائز كان ملاصقا لمسجده صلى الله عليه وسلم. يعني لما تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه وعلى صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، بعدما تخرج من الباب الذي يسمى باب البقيع فتجد مصلى الجنائز على يدك اليسرى مباشرة. فلذلك ذكر العلماء بأن مصلى الجنائز كان ملاصقا لمسجده صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق. ذكر هذا ابن بطال عن ابن حبيب في شرحه لصحيح البخاري. فهذا يرجح إذن أن المصلى الذي خرجوا إليه هو مصلى العيد. والأمر الثاني هو أن المراد بالبقيع كما جاء في رواية ابن ماجه بقيع بطحان، ومصلى العيد كان حول البقيع، مصلى العيد كان حول البقيع. وهذا ما استظهره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام، فذكر بأن المصلى هنا هو مصلى العيد وليس مصلى الجنائز، لأن مصلى الجنائز إذا ذكر فإنه يذكر مقيدا يقال مصلى الجنائز، أما مصلى العيد فيطلق يقال المصلى، فالمراد به مصلى العيد. على كل حال فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجنازة على النجاشي في المصلى استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الميت لا يصلى عليه داخل المسجد استنادا إلى هذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة على النجاشي خرج إلى المصلى ولم يصلي عليه داخل المسجد، هذا دليله. لكن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر لما سيأتينا إن شاء الله من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، يعني صلى عليهما صلاة الجنازة داخل المسجد، والحديث سيأتي إن شاء الله حديث عائشة ونشرحه. أما قوله فصف بهم، فصف بهم يعني خرج بهم إلى المصلى فصف بهم، والظاهر أن هذا الاصطفاف كصلاة الجماعة، يعني أن الإمام يكون في الأمام والمأمومون يكونون خلفه، إذن فالإمام يكون لوحده في الأمام ويكون المأمومون خلفه، هذا هو الظاهر. ولم يرد في هذا الحديث كم صفهم صفا، يعني كم من صف جعلها، لم يرد في هذا الحديث. وجاء في رواية عند النسائي أنه قال فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة، فصف بنا كما يصف على الجنازة. وهنا ترد علينا مسألتان، أما المسألة الأولى فهي حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، خاصة وأن المعروف عند الناس اليوم هو عدم المبالاة في صلاة الجنازة، يعني يقفون كيفما شاءوا، حتى ربما تجد أن الإمام إذا سوى الصف ربما ينكر عليه بعض الناس. وهذه المسألة جديرة بالبحث وجديرة بمعرفة السنة فيها. والمسألة الثانية، هل السنة في صلاة الجنازة تقليل الصفوف أم السنة تكثيرها؟ هل السنة تقليل الصفوف، يعني مثلا لو كان الحاضرون 10 نجعلهم صفا واحدا أم نجعلهم صفين فأكثر؟ ما هي السنة في ذلك. إذن هاتان مسألتان مهمتان. أما المسألة الأولى وهي حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، فهذه فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قال أصحابه إن تسوية الصفوف في الجنازة ليست لازمة ولا تشرع، ليست لازمة ولا تشرع. واستدلوا لقولهم هذا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه، وبوب له بقوله باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنازة، باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنازة. ثم ذكر أثرا عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء يحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ يعني هل الناس يجب عليهم أن يسووا صفوفهم إذا أرادوا الصلاة على الجنازة كما يسوونها إذا أرادوا الصلاة، صلاة الفريضة أو صلاة النافلة إذا صليت جماعة كصلاة التراويح مثلا، هل عليهم أن يسووا صفوفهم؟ فقال عطاء لا، إنما هم قوم يكبرون ويستغفرون، يكبرون يعني تكبيرات الجنازة، ويستغفرون يعني يدعون للميت. إذن فهذا الأثر استدل به بعض أهل العلم على أنه لا يشرع تسوية الصفوف في صلاة الجنازة. وأما القول الثاني فقالوا إن تسوية الصفوف في صلاة الجنازة مشروعة كباقي الصلوات، وهذا ما يدل عليه ظاهر حديث الباب الذي معنا، كما قال صاحب نجاح القاري في شرح صحيح البخاري قال معلقا على حديث الباب قال فيه دليل على أن سنة هذه الصلاة يعني صلاة الجنازة كسائر الصلوات. انتهى كلامه رحمه الله. وظاهر ترجمة البخاري رحمه الله في صحيحه يدل لهذا القول أو يدل على هذا القول، حيث ترجم الإمام البخاري في صحيحه ترجمة قال فيها باب الصفوف على الجنازة، باب الصفوف على الجنازة. وقد ذكر ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري معلقا على هذا الباب والباب الذي قبله، وهو قول الإمام البخاري باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. ثم قال ابن بطال عليه رحمه الله قال ويحتمل أن يترجم البخاري رحمه الله هذا الباب والذي قبله خلافا لعطاء. انتهى كلامه، يعني خلافا للقول الذي نقل إنه لا يشرع تسوية الصفوف. فيستفاد من هذا أنه تشرع تسوية الصفوف في صلاة الجنازة كسائر الصلوات، كسائر الصلوات. إذن فالمسألة هذه أعني تسوية الصفوف في صلاة الجنازة فيها قولان لأهل العلم، والراجح منهما هو القول الثاني، الراجح منهما هو القول الثاني، يعني أن تسوية الصفوف في صلاة الجنازة مشروعة. ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا أن ظاهر الأحاديث يدل على ذلك وهي كثيرة، ومنها حديث الباب الذي معنا، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله أن السنة أن تجعل هذه الصفوف ثلاثة فأكثر، فهذا يفيد تسويتها. هذا أولا. ثانيا يدل على أن السنة تسوية الصفوف في صلاة ما رواه أحمد في مسنده قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد الحداد قال حدثنا الحكم ابن فروج أبو بكار أن أبا المليح، وأبو المليح هذا تابعي ومن ثقات التابعين واختلفوا في اسمه وهو يكنى بأبي المليح، ومعلوم أن العالم والصحابي الذي يشتهر بكنيته فإنه يحصل الخلاف في اسمه، يحصل الخلاف في اسمه، فهذا التابعي وهو من ثقات التابعين، أبوه كان صحابيا وهو كان تابعيا، لذلك اختلفوا في اسمه، فذكروا أو مما ذكر في اسمه أن اسمه عامر بن أسامة، لكن شاهدنا أنه تابعي وأنه ثقة. فيقول الإمام أحمد أن أبا المليح خرج على جنازة فلما استوى ظنوا أنه يكبر، يعني ظن الناس أنه سيكبر على الجنازة، لكنه قال استووا لتحسن شفاعتكم، لأن الصلاة على الجنازة عبادة وهي شفاعة للميت، ولذلك لا ينبغي التهاون فيه، على من حار الجنازة ليصحر قلبه عند الدعاء للميت عسى يرحمه سبحانه تعالى وأن يجعلك شافعا لهذا الميت. فلك كان أبو المليح رحمه الله يقول استووا لتحسن شفعتكم، يعني أنتم مخبرون عن سبحانه وتعالى لتشفوا لهذا الميت، إذن فعليكم أن تكونوا على هيئة حسنة، والهيئة الحسنة هنا هي تسويتكم للصف، فلذلك قال استووا لتحسن شفاعتكم، فإني اخترت رجلا اخترت هذا، ألا فإنه حدثني عبد الله بن سليم عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه، أو إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه. يقول الراوي فسألت أبا المليح عن الأمة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه أمة من الناس، يعني من مراد الأمة؟ قال أربعون، يعني يصلي أربعون رجلا من الأمة. وروى النسائي هذا الحديث بلفظ أن أبا المليح قال أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. إذن فقوله هنا ولتحسن شفاعتكم هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأخلصوا له دعاء، يعني أن الميت إذا صلينا عليه صلاة الجنازة علينا أن نخلص في هذا الدعاء، وأن يستحضر العبد قلبه، وأن حتى يكون شافعا لهذا الميت، فينتفع هذا الميت بصلاته عليه. إذن فالشاهد أن هذا الأثر من أبي المليح وهو من التابعين كما ذكرت يبين لنا أن السنة هي تسوية الصفوف في صلاة الجنازة. ثالثا مما يرجح ذلك أن الأصل في صلاة الجنازة، أو الأصل في صلاة في أي صلاة نؤديها جماعة أن تسوي الصفوف فيها، هذا هو الأصل في صلوات الخمس وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وغير ذلك، لا فرق بين الفريضة والنافلة، كل صلاة تصلى جماعة يحضر فيها الناس جميعا فالسنة أنهم يسوون صفوفهم إذا أرادوا الصلاة، ومن ذلك صلاة الجنازة. إذن فكل صلاة يشرع لها الجماعة يشرع فيها تسوية الصف، والذي يفرق فعليه الدليل، ما فرق بين صلاة الجماعة وغيرها من الصلوات فإن نطالبه بالدليل على ذلك. رابعا نرجح أيضا هذا القول عموم الأدلة الآمرة بتسوية الصفوف، يقول الله عليه وسلم استووا واختلفوا فتختلف قلوبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف بتمام الصلاة، أو أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف بحسن الصلاة. هذه أدلة كلها تفيد أن الصلوات التي الجماعة هي في حكم واحد، أنه يجب تسوية الصفوف فيها، وأنه يجب على المصلين إذا قاموا في هذه الصلاة أن يصلوها بقلوب حاضرة، لأنهم سيقومون بدل الله سبحانه وتعالى، فيستحضرون قلوبهم ويكون في أحسن هيئة ويكون في أحسن هيئة. إذن فتاوى الناس في صفوف في صلاة الجماعة هذا في السنة، لذلك علينا أن نحرص على تسويتها. وإن كان الناس اليوم للأسف حتى في الصلوات الخمس لا يبالي ألومي تسوية الصفوف، وذلك لأن القليل منهم من إذا أتى إلى المسجد يستشعر أنه سيقوم بين يدي الله، وأنه لابد أن يكون على أحسن هيئة وأحسن حال، وهذا كله راجع إلى الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحث أنفسنا أولا وإخواننا ثانيا على أن نحرص على تعلم السنة، وإذا تعلمناها نحرص على بها. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي تتعلق بتكثير الصفوف، هل من السنة أن نكثر الصفوف أم لا؟ فهذه المسألة نقول بأن السنة في صلاة الجنازة هي تكثير الصفوف، السنة في صلاة الجنازة تكثير الصفوف، ويستحب أن تكون ثلاث صفوف أكثر، يستحب أن تكون ثلاث صفوف فأكثر. وذكر أهل العلم أن أقل ما يسمى صفا رجلا ولا أكثره، رجل صف واحدة لأكثره، وقد ذكر هذا الشافعي الأطار. ويدل على هذه السنة ما رواه الطبراني الكبير عن أبي أمامة ضي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه، صدي بن عجل رضي الله عنه قال صلى الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة أفار، فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا، يعني تقدم صلى الله عليه وسلم هو الأول ثم جعل ثلاثة صفا ثم اثنين ثم اثنين، المجموع سبعة الذي صلى أهل الجنازة، فمع ذلك جزأهم صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة صفوف. وهذا يفيدنا أن تكثير الصفوف مطلوب شرعا، أن تكثير الصفوف مطلوب شرعا. وإن كان هذا الحديث يعني ضعفه أهل الحديث إن في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهذا الرجل متكلم فيه، لكن الكلام فيه إنما هو من قبل حفظه، تكلم فيه من قبل حفظه، لأن عبد الله بن لهيعة رحمه الله كان يحدث كتابه، كان يحدث من كتابه، لكن قدر الله أنه احترق منزله واحترقت كتبه، صار بعد ذلك يحدث من حفظه، أما حدث من حفظه خلط في الأحاديث، خلط في الأحاديث. ولقاء المحدثون يعني لأن حديثه ضعيف، لكن لا بأس به في المتابعات والشواهد، يعني إذا وجدت متابعات أو شواهد لحديثه فيؤخذ بحديثه الذي رواه. ولذلك استشهد الشيخ الألباني عليه رحمة الله بهذا الحديث في العمل بحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه. مالك بن هبيرة وعنه أهل السنن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف أو ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أولى، ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أولى، وجاء في رواية الحاكم إلا غفر له، إلا غفر له. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف في إسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى حديث بالعنعنة، لكن مع ذلك نجد أهل العلم حسنوا هذا الحديث كالترمذي كذلك النووي وأقرهم على ذلك أيضا الحافظ صح هذا الحديث الحاكم وطه الذهبي. فالألباني عليه رحمة الله يعني استناد هذين الحديثين حسن الأرى الموقوف عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة صفوف، هكذا كان يعلم مالك بن هبيرة رضي الله عنه بالحديث، فكان إذا صلى على جنازة فتقال الناس يعني وجد العدد قليلا، فإذا كان العدد قليلا لا يجعلهم صفا واحدا وإنما يجعلهم ثلاثة صفوف فيجزئهم كما قال إلى ثلاثة صفوف. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله معلقا على حديث الصلاة على النجاشي وقول جابر رضي الله عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث، جابر رضي الله عنه كان ممن صلى على النجاشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إنه صلى في الصف الثاني أو الثالث، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم صفوفا جعلهم صفوفا. يقول الحافظ وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا، ولو كان الجمع كثيرا وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا ومع ذلك فقد صفهم، يعني كان بإمكانه أن يجعلهم صفا واحدا لأنه كانوا في مصلى العيد، مصلى العيد يعني واسع، فكان بإمكانه أن يجعلهم صفا واحدا لكن مع ذلك جزاهم ثلاثة صفوف صلى الله عليه وسلم. وجابر يقول إنه كان في الصف الثاني أو في الصف الثالث، فهذا يقول الحافظ يستفاد منه هذه الفائدة يعني أن للصفوف على صلاة الجنازة تأثيرا. قال وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة رضي الله عنه الصحابي المقدم ذكره، فكان يصف أو كان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا، سواء قلوا أو كثروا يعني سواء كان العدد كثيرا أو كان العدد قليلا فيحرص على جعلهم ثلاثة، لذلك قلنا إنه يستحب أن تكون ثلاثة فأكثر، فإذا كانت أكثر فهو أحسن لكن أقل ما يكون يكون ثلاثة فاجعل هذه الصفوف ثلاثة. يقول الحافظ ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل أو كان الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل، يعني هكذا انتهى كلام الحافظ هكذا ذكر هذه المسألة ولم يرجح فيها عليه رحمة الله، ولعل ذلك لأن الراجح في هذه المسألة ظاهر عنده، والظاهر والله تعالى أعلم أن تكثير الصفوف في صلاة الجنازة مطلوب شرعا، يعني كلما كانت الصفوف كثيرة والعدد كثير فهو أفضل، لكن لو قل العدد وأمكن جعلهم صفا واحدا فهنا نقول إن جعلهم ثلاثة صفوف هو الأفضل، يعني حتى تتضح هذه المسألة أكثر نقول مثلا لو صلى على ميت مئة رجل وصفوا صفا واحدا مكان واسع فجعلهم الإمام صفا واحدا، وصلى على ميت آخر 40 رجلا فقط وصفوا ثلاثة صفوف يعني جعلهم الإمام ثلاثة صفوف أيهما أفضل، يعني هذه هي صورة المسألة التي ذكرها الحافظ ابن حجر. إذن المسألة الأولى صف واحد فيه 100 رجل، والصورة الثانية 3 صفوف والمجموع 40 رجلا، فأيهما أفضل؟ إذن هذا ما سكت عنه الحافظ عليه رحمة الله، والأظهر أن الأفضل هو الصورة الثانية، الأفضل هو الصورة الثانية، لأن تكثير الصفوف مطلوب شرعا، لأن تكثير الصفوف مطلوب شرعا. وفي هذا يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار، يقول وفيه، يعني حديث الصلاة على النجاشي، قال وفيه الصف على الجنازة ولأن تكون صفوفا أولى من صف واحد فيه طول. هكذا يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله، يقول وفيه الصف على الجنازة ولأن تكون صفوفا، يعني 3 فأكثر، أولى من صف واحد فيه طول، لحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا على أن تكثير الصفوف في صلاة الجنازة هو السنة، وجعلها 3 فأكثر هذا هو السنة. ثم قال أبو هريرة، قال وكبر عليه 4، يعني كبر النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات على النجاشي. والصلاة هنا كما تعلمون هي صلاة الغائب، هي صلاة الغائب، والصلاة الغائب مثل الصلاة على الميت الحاضر، هما سواء. فالشاهد هنا أن أبا هريرة رضي الله عنه يذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه كبر عليه 4 تكبيرات، وهذا يفيدنا أن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر المصلي عليها 4 تكبيرات، هذه السنة، يكبر عليها 4 تكبيرات، فكل تكبيرة يعني تتلو التكبيرة الأخرى، ويكون بينهما ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذه التكبيرات الأربع التي دل عليها هذا الحديث هو ما دل عليه أيضا أحاديث أخرى كثيرة، ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر 4. وأيضا روى البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه صلى على جنازة ثم كبر 4، يعني عبد الله بن أوفى هو الذي صلى على جنازة فكبر عليها 4، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4. وهذا يفيدنا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب أن يحرص عليه كل واحد منا، حينما يفعل فعلا تكون له أسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أفعل هذا لأن نبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. فعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هنا كبر 4 على الجنازة، فلما سئل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4. وبهذا أخذ جماهير أهل العلم، قالوا بأن صلاة الجنازة يكبر عليها 4 تكبيرات، حتى حكى ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد الإجماع في هذه المسألة، حيث قال اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة ثم اتفقوا على 4 تكبيرات، وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث، هكذا قال عليه رحمة الله. إذن فذكر أن السلف اختلفوا في عدد التكبيرات، ثم ذكر أنهم أجمعوا على أنها 4 تكبيرات. ونقل الإجماع بهذه الصورة في الحقيقة فيه نظر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال أيضا الخرشي في شرح مختصر خليل قال: وانعقد الإجماع في زمن عمر رضي الله عنه على الأربع، حتى صارت الزيادة عليها شعار أهل البدع. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا يعني مثل هذا الكلام أيضا فيه نظر، يعني أن يقال إن الزيادة هي شعار أهل البدع هذا فيه نظر، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيه يعني له حظ من النظر، ليس خلافا يبدع فيه من خالف. إذن فقوله هذا فيه نظر، ولذلك رد ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى برد قوي في هذه المسألة، وبين أنه لا إجماع فيها. فقال عليه رحمة الله قال: معاذ الله أن يستشير عمر رضي الله عنه في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للمنع من بعض ما فعله صلى الله عليه وسلم، ومات عليه الصلاة والسلام وهو مباح فيحرم بعده. لا يظن هذا بعمر رضي الله عنه، أو لا يظن هذا بعمر رضي الله عنه إلا جاهل بمحل عمر من الدين والإسلام طاعن على السلف رضي الله عنه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالقول بأن المسألة فيها إجماع وأنه لا بد من الاكتفاء بأربع تكبيرات هذا غير صحيح. نعم، أربع تكبيرات هو اللي عليه أكثر أهل العلم، هو الذي عليه أكثر أهل العلم، لكن الزيادة أيضا ثابتة، الزيادة على أربع تكبيرات ثابتة كما سنبينه. إذن فإذا ثبت أن الإجماع في هذه المسألة لا يصح، فإن الفاصل في معرفة عدد التكبيرات هو الرجوع إلى ما ثبت في السنة الصحيحة وعمل السلف بها. وهذا أمر مهم يا إخواني، إذا اختلف الناس في شيء فنرجع إلى عمل السلف، يعني كيف فهموا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف عملوا بها حتى نعمل بها. لأن القضاء على الخلاف في هذه المسائل لا يكون بأن يتعصب إلى قول ثم يرى خلافه بدعة، فإن هذا ليس حل، وإنما القضاء على الخلاف أن نعرف كيف تعامل سلفنا الصالح مع هذا الخلاف. فإذا كان هذا الخلاف معتبرا واتسعت له صدورهم فتتسع صدورنا لما اتسعت له صدورهم، وأما إذا كان الخلاف غير معتبر ونجد أن السلف قد بدعوا من خالف في هذه المسألة فهنا نقول هذا خلاف غير معتبر. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة، فإنها مسألة مهمة. على كل حال، فإن أقل ما ورد في عدد التكبيرات هي أربع، أربع تكبيرات، فهذا يعني أقل ما ورد فيها. وأما الزيادة فقد صح منها أولا التكبير خمسة، التكبير على الجنازة بخمس تكبيرات، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على الجنازة أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. والحديث في صحيح مسلم وفيه دليل على جواز الزيادة على أربع تكبيرات. وروى هذا الحديث أيضا الترمذي عليه رحمة الله في سننه، ثم عقب عليه بقوله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا التكبير على الجنازة خمسة، انتهى كلامه. وهذا كان يفعله معاذ بن جبل رضي الله عنه وأصحابه في الشام، فكانوا يكبرون على الجنازة في خمسة. وروى هذا الحديث أيضا ابن ماجه في سننه، وبوب له بقوله: باب ما جاء في من كبر خمسا. باب ما جاء في من كبر، يعني على الجنازة خمس تكبيرات. إذن فإذا كبر المسلم على الجنازة خمس تكبيرات فلا نقول إن هذا شاذ أو أن هذا من علامة أهل البدع، لا، نقول هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. أيضا ثبتت الزيادة بالتكبير ستة، ويدل على هذا ما رواه الدارقطني في سننه، ورواه أيضا البيهقي في سننه الكبرى عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يكبر على أهل بدر ستة. إذا مات أحد من أهل بدر، يعني الذين شهدوا غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان علي رضي الله عنه يكبر عنهم ستة، يعني ستة تكبيرات. وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خمسة، ويكبر إذا مات أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليه خمسة، وعلى سائر الناس أربعا. ومعلوم أن علي رضي الله عنه وأرضاه صاحب سنة متبعة، فقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنة علي رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعلي من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. إذن فكونه كبر ستا فهذا دليل على جواز التكبير، ولا يمكن لعلي رضي الله عنه أن يبتدع هذا من عنده، حاشا، فهو صاحب سنة ويحرص على العمل بما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ثبت في التكبير، التكبير سبعا، التكبير سبعا، وهذا أيضا ثبت فيما رواه البيهقي في سننه الكبرى أن علي رضي الله عنه وأرضاه صلى على أبي قتادة، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي رضي الله عنه وأرضاه، لما مات أبو قتادة صلى عليه علي رضي الله عنه وكبر عليه سبعا، كبر عليه سبعة تكبيرات. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا قتادة يعني توفي بعد علي رضي الله عنه، لكن الراجح أنه توفي قبله وأن علي رضي الله عنه صلى عنه. أيضا مما ثبتت فيه الزيادة التكبير تسعا، إذا ذكرنا ستا خمسا وستا وسبعا، أما ثمانيا ثماني تكبيرات فهذه لم أقف فيها على سنة صحيحة، لعل الإخوة يبحثون في هذه المسألة، يعني هل ثبت التكبير على الجنازة ثمانيا؟ ذكر بعض أهل العلم ذلك، ذكر بعض أهل العلم ذلك، لكن لم يثبت فيها حديث، فمن وجد حديثا فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في التكبير ثمانيا فليفدنا بها. أما أنا فلم أقف في ذلك على حديث. أما التكبير تسعا سنذكر دليله بعد الأذان. إذن مما ثبتت فيه الزيادة قلت رابعا التكبير تسعا، التكبير تسعا، ويدل على هذا ما رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة رضي الله عنه فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات. إذن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة وكبر عليه 9 تكبيرات. وروى أيضا الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه ثم كبر عليه 9. إذن فهذا دليل صحيح على التكبير 9. إذن فبهذا نعلم بأن الزيادة على الأربع ثابتة، 4 هذه يعني متفق عليها، والزيادة بـ5 أو بـ6 أو بـ7 أو بـ9 هذه كلها أيضا ثابتة. وابن القيم رحمة الله في كتابه زاد المعاد ذكر عليه رحمة الله ما يفيد الزيادة عن 4 تكبيرات، يعني ذكر آثارا تفيد الزيادة على 4 تكبيرات، ثم قال: وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده رضي الله عنهم وارضاهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمسألة الخلاف فيها حاصل بين السلف، فمنهم وأكثرهم كان يكبر 4، لكن هناك كان منهم من يزيد على 4. طيب، هنا قد يقول قائل: لماذا لا نجتمع على 4 تكبيرات ونكف الخلاف في هذه المسألة؟ أو يقول: ماذا نصنع إذا رأينا هذا الخلاف؟ هذان سؤالان مهمان: لماذا لا نجتمع على 4 ونكف الخلاف؟ أو ماذا نصنع إذا رأينا مثل هذا الخلاف؟ نقول إجابة على ذلك: أولا الواجب على المسلم أيها الإخوة أن يعرف قدر نفسه عند مسائل الخلاف، فكل واحد منا عليه أن يعرف قدر نفسه ولا يقحم نفسه في الخلاف إذا لم يحط به علما، لأن الذي لا يحيط علما بالمسألة المختلف فيها فإنه سيجادل فيها جدالا عقيما، وهذا وللأسف حال كثير من أهل زماننا. يعني تجد الواحد يعرف قولا في المسألة إذن هو السنة وما خالفه فهو البدع، وهذه مصيبة في الحقيقة. ولذلك تجد أن طالب العلم كلما بحث المسألة جيدا واطلع على الخلاف فيها كلما ماذا؟ اتسع صدره للخلاف. إذن فلا بد لكل واحد منا في مسائل الخلاف أن يعرف قدر نفسه ولا يقحم نفسه في مسألة لم يحط بها علم، هذا أولا. وثانيا، يجب على من أحاط علما بالمسألة المختلف فيها عليه أن يتأدب بآداب السلف. نعم، ولا بد يتأدب بآداب السلف في هذه المسألة المختلف فيها، يعني ينظر كيف تعاملوا معها ثم يسلك سبيلهم ويتبع منهجهم في ذلك، يعني ينظر كيف تعاملوا مع هذا الخلاف فيعمل مثل ما عمل، لأن الذي يريد النجاة ويريد الفوز ويريد الفلاح فإنه لا سبيل له إلا أن يسلك منهج السلف الصالح في التعامل مع هذا الخلاف، لأن الذي لا يسلك سبيله فإنه سيقع في مستنقع البدع ويغرق في وحل البدع، وربما يبدع غيره أو يكفر غيره في مسألة اتسعت لها صدور السلف. فلذلك لا بد أن ننظر كيف تعامل سلفنا الصالح مع هذه المسألة، فنتعامل مثل ما تعامل معها. هذا ثالثا في هذه المسألة خصوصا، في هذه المسألة خصوصا نذكر بما رواه الرداف في مصنفه، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي عن علقمة بن قيس أنه قدم من الشام فقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود كان من علماء الصحابة، يقول علقمة لعبد الله بن مسعود إني رأيت معاذ بن جبل رضي الله عنه وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمسا، فلو وقدتم لنا وقتا يعني لو حددتم لنا عددا مخصوصا، يعني أراد أن يجعل لهم عدد يجتمعون عليه، أربع تكبيرات أو خمس تكبيرات اجتمعوا عليه، ولا يكون هؤلاء يكبرون أربع تكبيرات وأولئك يكبرون خمس تكبيرات، يعني هذا مقصوده. فيقول لو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. يقول الراوي فأطرق عبد الله ساعة، يعني طأطأ رأسه ساعة، يعني لحظة من الزمن، ثم قال واسمعوا ما قال، قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد، انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. الله أكبر، يعني هذا التوجيه، هذا التوجيه توجيه عالم رباني، ودائما توجيهات العلماء الربانيين تنفع وفيها خير. فعبد الله بن مسعود وجه إلى هذا التوجيه، ولذلك نقول إن العمل بهذا الأثر فيما يظهر والله تعالى أعلم يرفع الخلاف في هذه المسألة، يرفع الخلاف يعني عند أهل السنة الذين سلمت قلوبهم وقصدهم هو اتباع السنة حقا، وليس الذي يدعي اتباع السنة وهو في حقيقة أمره ينتصر لنفسه، لكن الذي يكون قلبه سليما وهو صادق في اتباع السنة فإن العمل بهذا الأثر يقضي على هذا الخلاف، لأن المأموم سيكون في هذه الحال عاملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن فما على المأموم إلا أن يتبع إمامه ولا يختلف عليه، وهذا هو مقصود عبد الله بن مسعود، يعني مقصوده أن هذه المسألة فيها سعة، فيها خلاف بين السلف، إذن فما عليك أنت يا عبد الله إلا أن تتبع إمامه، فإذا صليت على جنازة ووجدت الإمام قد كبر أربعا كبر أربعا لا تزد، وإذا زاد الإمام فكبر خمسا كبر معه خمسا ولا تزد، وإذا كبر ستا فكبر معه ستا، وإذا كبر سبعا فكبر معه سبعا، وإذا كبر تسعا فكبر معه تسعا، لأن هذا كله وردت به السنة. فلذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد، وهذا من فقه عليه رحمة الله. إذن فنتعامل مع هذه المسألة كما تعامل سلفنا، إذن فإذا اتسعت صدور سلفنا لمثل هذا الخلاف فتتسع صدورهم، أما المسألة التي يعني بدع فيها السلف ولم يذكر فيها خلافا بل أجمعوا فيها وحرصوا على العمل فإنه لا يكون فيها تبديعا في هذه المسألة. بقي هنا أن نقول للإمام عليك أن تحرص على العمل بما اجتمعت عليه قلوب الناس مما لا مخالفة فيه للسنة، يعني تحرص أيها الإمام دائما على أن تجمع أو أن تعمل بما اجتمعت عليه قلوب الناس مما لا مخالفة فيه للسنة، في هذه المسألة معلوم أن الأكثر هو أربع تكبيرات، فلذلك على الإمام أن يتقيد بهذه التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة. وما أحسن ما قاله الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه أحكام الجنائز، قال: ويكبر عليها، يعني الإمام، أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات. وظاهر كلام الشيخ هنا يعني أن ثمانيا أيضا تدخل، لأنه قال يكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع، لكن ثمانيا كما تقدم معنا لم يثبت فيها حديث صحيح. يقول: كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزأ، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله، مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها. وإن كان لا بد من التزام نوع منها فهو الأربع، لأن الأحاديث فيها أكثر. انتهى كلامه رحمه الله، الذي ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله من الأخذ بأربع تكبيرات، هذا ما عليه المذاهب الأربعة، فكلهم قالوا بأربع تكبيرات. لكن أن تجعل هذه الأربع هي السنة فهو البدعة، فهذا كلام خاطئ، هذا كلام خاطئ، هذا لا يقوله إلا متعصب. وهذا يحصل كما قلت في كثير من المسائل، تجد أن الخلاف فيها واسع، فيأتي البعض ويأخذ قولا ويرى أن غيره هو البدعة، وهذا لا شك أن فعله هذا هو البدعة، لأن الذي لا يحيط علما بالخلاف فإنه سيحصل منه مثل هذا الأمر. إذن هذا آخر ما لدينا في الكلام عن هذا الحديث، بقي ما يستفاد من الحديثين فإن شاء الله نتكلم عليهما في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.